ركعا سجدا قياما قعودا ركعا سجدا قياما قعودا من توالي تسبيح سعداء. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. عملنا جميع دولة ومواطنين مجهود كبير لمحاربة وباء كورونا، لكن كل ما عملناه باقي ما كافيش، وخصنا جميع سواء كنا ملقحين أو ما ملقحينش ما نترخاوش. راه الإنسان يقدر يكون ملقح ويحمل الفيروس ويعادي ناس أخرين، ولازم نزيدوا في الإجراءات الاحترازية. استعمال الكمامة بطريقة صحيحة ووضعها فوق الأنف والفم، تطهير اليدين بالماء والصابون أو بالمحلول الكحولي، احترام التباعد الجسدي، اجتناب تجمعات غير ضرورية. كلنا مسؤولين على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولازم علينا نشاركوا في الحملة الوطنية للتلقيح باش نوصلوا للمناعة الجماعية ورجعوا لحياتنا العادية. وما تنسوش العدوى بكورونا مازال كاينة، وباش نمنعوا انتقال الفيروس كطلب وزارة الصحة من أي شخص ظهرت عليه علامات مفاجئة بحال السخانة، حريق الرأس، الكحة، العطيس، العياء أو علامات أخرى يتعزل ويبعد من أفراد عائلته وما يتصل حتى بشي واحد آخر، يتوقف مباشرة على أي نشاط وما يمشيش للخدمة، يمشي لأقرب مركز صحي باش يستافد من الاستشارة الطبية، يتبع مزيان الدواء اللي عطاه الطبيب، يلتزم بالعزل الفردي ويبقى بوحده وما يخرجش من الدار ديالو حتى يكمل الدواء ديالو. وإلا ما تحسنتش حالته وزاد عليه الحال وظهرت عليه علامات جديدة خاصو يمشي لأقرب مستشفى. فيروس كورونا كينتقل بسرعة وبسهولة، وكلنا مسؤولين نحميو نفسنا، وراه الوقاية خير من العلاج. إن في الجمعة ساعة، فسحة أثيرية لتجديد الطاقة الروحية. إن في الجمعة ساعة مع عبد المجيد أمزار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا مولانا محمد، حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك الذي خصصته بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وشفعته في من صلى عليه في الدار الآخرة وقلت في حقه إجلالا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. توجته بتاج الجمال وألبسته لباس الكمال وزينته بأشرف الخصال، فاللهم صل عليه وعلى صحبه والآل صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا كرام إلى حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي إن في الجمعة ساعة. إن في الجمعة ساعة موعد إيماني أسبوعي يتجدد كل جمعة في هذا اليوم المبارك السعيد، يوم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم عيد المؤمنين، عيد أسبوعي يجتمع المؤمنون ويسمعون كلمة الله ويتذكرون علة وجودهم في هذه الدنيا ومصيرهم بعد هذه الدنيا. فنسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يحول حالنا إلى أحسن الأحوال، وأن يختم أعمارنا بأحسن الآجال، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير، وهو مولانا ونعم النصير. يسعد بخدمتكم يا كرام في هذا السفر الروحي المبارك في الإخراج وتنسيق الفقرات هند كونينير، ومعكم من وراء الميكروفون عبد المجيد أمزال. أول ما نفتتح به إن شاء الله هذه الرحلة الإيمانية المباركة آيات بينات من سورة الكهف بصوت القارئ العيون الكوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم

إنك لازمها بالأسحار والعشي والإبكار بها الذنوب نور بها القلوب محص بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الكريم واختي الكريمة، أهلا وسهلا ومرحبا بك في برنامج إن في الجمعة ساعة عبر هذا الأثير المعطر بأريجيل الذكر الحكيم، أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أخي الكريم واختي الكريمة، اليوم بغينا نتكلم على واحد الأمر في غاية الأهمية، هو خلق تصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الخلق هذا دعا إليه القرآن. أكثر إنسان طبق القرآن وعاش القرآن وتمثل القرآن، بل القرآن تجسد في صورة إنسان، تجسد في صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي بين الناس. هذا الخلق هذا دعا إليه القرآن في آيات كثيرة، وتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكفيه شرفا وفضلا ونبلا أن من اتصف بهذا الخلق يكون محبوبا عند الله. باب من أعظم أبواب المحبة، كيفاش أن الله تبارك وتعالى يحبك. ف فمن كان فيه هذا الخلق يكون محبوبا عند الله، يكون محبوبا عند الله. فإذا هذا الخلق لا يتصف به إلا أحباب الله، لا يتصف به إلا أحباب الله. فاللي طبق هذا الخلق واتصف بهذا الخلق فيكون قد دخل على الله من باب المحبة، فيحبه الله جل في علاه. شنو اسم هذا الخلق؟ اسمه الزهد، الزهد في الدنيا. وكين ملي كنتكلموا أخي الكريم أختي الكريمة على الزهد، كين الزهد وكين الورع، هما بزوج كينين كيقدروا يكونوا متقاربين شوية ولكن راه بيناتهم واحد الاختلاف. فملي كتقول الزهد فأنت كتكلم على أنك كتخلي شي أشياء، تترك بعض الأمور التي لا تنفعك في الآخرة، شي أشياء اللي ما عندها باش تنفعني في الآخرة، فائدتها دنيوية محضة، فأنا ما كنديرهاش. غادي نشري واحد الحاجة نتمتع بها وقررت أنني ما نشريهاش. فالزهد هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة. الورع حاجة أخرى، دابا راه بجوجهم ترك، الزهد تركون والورع ترك، لكن الورع هو ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. شتي الفرق؟ دابا الزهد أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، أما الورع أن تترك ما تخاف ضرره في الآخرة. مثلا واحد الإنسان يعني خديتي منه واحد المبلغ، وهذاك المبلغ أكثر وأكبر بكثير من هذه الخدمة التي أسديت له، في مبالغة أسديت واحد الخدمة اللي أنت كتشوف بأنها هل القيمة ديالها الحقيقية، ياك؟ ولكن هو أعطاك واحد المبلغ أكبر من ذلك بكثير. فالورع هو أنك كتخلي ديك الأمر اللي أنت شكيتي فيه لا يضرك في الآخرة. سيدنا أبو بكر الصديق، القصة مشهورة جدا، أنه كان عنده واحد العبد خادم، فهذا الخادم هذا كان من عادة سيدنا أبي بكر فين ما كيحط ليه شي أكل يسأله من أين لك هذا، شكون جاب هذا، من جبتي هذه، دائما هذا سؤال. في يوم من الأيام سيدنا أبو بكر كان جائع، قدم له طعام أكله بسرعة، حتى كلا شبع فإذا به يتذكر السؤال، كيقول له قل لي بعدا منين جبتي الفلوس باش شريتي هذا الطعام. قال له كنت في الجاهلية تكهنت لفلان وأنا لا أحسن الكهانة، كذبت عليه وداك شي اللي قلت لي صدق، ياك داك شي اللي قلت لي صدق، ولكن أنا لا علم لي بهذا الشغل ديال الكهانة، أنا هي كذبت عليه وعطيته شي حاجة من راسي، واليوم راه تلقيت به عطاني هذا المبلغ من المال راني اشتريت به الأكل. تخيل شنو دار سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هنا سيدنا أبو بكر رد هذاك الأكل وما خلاش في البطن ديالو، وقال كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فهذا ورع، لأنني أخاف ضررها في الآخرة كنخليها. فإذا الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، واحد الحاجة ما غتنفعنيش في الآخرة فتنخليها، والورع ترك ما أخاف ضرره في الآخرة. طيب سيد ربي كيتكلم في القرآن الكريم وكيقول لنا ما عندكم ينفد، وهذه بعض الناس كيقروها بالدال المعجمة، تقول لك ما عندكم ينفذ، لا ما صحيحاش، ينفد بالدال المهملة، ما عندكم ينفد، ودير القلقلة في ديك الدال جات في آخر الكلمة القلقلة الكبرى، ياك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ياك. وسيدي ربي يقول لنا في آية أخرى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوف سيدي ربي كيفاش تيقول لنا اعلم، وخصي يكون عندك هذا العلم، هذا علم يجب أن تعلمه ويكون عندك اليقين فيه. شنو هو؟ هو أن هذه الحياة اللي احنا كنعيشوا سمها أصلا الله تعالى حياة الدنيا، تنقولوا القيمة الدنيا، ياك تفرج في الطقس كتسمع الحرارة الدنيا والحرارة العليا، أو من الدنو اللي هو القرب، يعني هي الحياة اللي قريبة لنا الآن وكنعيشوا فيها الآن. فسيدي ربي يقول لك اعلموا، كن متأكد، كن عندك علم يقيني بأن هذه الحياة اللي انت كتعيش اليوم راها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأنساب والأحساب والأموال. شبهها لنا باش؟ شبهها لنا بالغيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا ما يمشيش بالنا مع الكفار ضد المؤمنين، ياك، وإنما الكفار هنا بمعنى الفلاح، الفلاحين، ياك، أهل الفلاحة. أعجب الكفار نباته، بمعنى أن ذاك الفلاح ملي كيشوف بأن الأرض عطات الغلة وطلعت النباتات وخرجت الأزهار وكذا كيفرح، لأنه كيشوف بأن الحمد لله العام غيطلع زين. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ذاك السبولة كانت في الأول خضراء شوية كتبقى حتى كتنضج ومن بعد كتولي صفراء ومن بعد كتكرم كتولي تبن صافي ثم يكون حطاما. إيوا شنو من بعد؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الآية الأخرى تقريبا تتشبه لهذه الآية، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وإنما أداة حصر، بمعنى الدنيا راهي هذه. شبهها سيدي ربي سبحانه وتعالى بالماء، والماء قليله يكفي وكثيره يفسد ويغرق ويضر، ياك الماء لابد منه من أجل الحياة، ولكن واحد القدر يسير ماشي بزاف. إن كثرة الماء غرق الماء أخي الكريم أختي الكريمة به كاين الحياة. فسيدي ربي شبه الدنيا بالماء، ولكن هذا الماء كيعطي واحد النتيجة وسرعان ما تذهب وتزول. اختلط به نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا. يعني في النهاية ديال الآية سيدي ربي كيتكلم على هذا المعنى ديال أنه ملي كتقد الدنيا وكتزيان وكذا كيف كيوقع للنباتات، كتخضر من بعد كتصفر كتذبال كتموت صافي وهي غادية الدنيا. في آية أخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. في آية أخرى سيدي ربي تيقول لنا متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل والآخرة خير. الناس اللي فاهمة والناس اللي عارفة والناس اللي ذكية والناس اللي عندها اللب وعندها العقل، والآخرة خير لمن اتقى. المتقين راه كتسناهم الآخرة فيها خير. وشوف هنا ما قالش لمن آمن، قال لمن اتقى، يعني الناس اللي جاتهم شهوات الدنيا وجاتهم ملذات الدنيا ولكن اتقوا الله. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية. نفسه كانت باغا شي أشياء ولكن لما كان يعرضها على الشرع كانت يشوف بأن سيدي ربي هذه الأمور هذه ستغضب الله تعالى، فكيخليك يتقى الله تعالى وما كيديرهاش وما كيتناولهاش. فسيدي ربي موجد لهم النعيم المقيم. من التقوى ديالو أنه ماشي خلى غير الحرام، أحيانا ترك المباح، ترك المباح، مباحات كثيرة تركها، أمور اللي هي مباحة وعادي أن الإنسان يتناولها ويديرها ولكن ما دارهاش من باب الزهد، فكان من المتقين. والآخرة خير لمن اتقى. إذن هذا الزهد هذا واحد الصفة من صفات المتقين. وسيدي ربي يوصف الحياة الدنيا بأنها فانية ياك، وبأن الآخرة هي الباقية. قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا، أنتم أغلبكم يفضل الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، ماشي غير خير، خير وأبقى. ولذلك قالوا واحد المثل عجيب جدا، قلك إلا عطاك شي واحد جوج ديال الكيسان، كتعرف داك الكاس ديال الطين كنشربوا منه الماء، قالك إلا عطاك كاس مصنوع من الطين وعطاك كاس مصنوع من الذهب وقالوا لك هذا الكاس ديال الطين إلا خديتيه إلا اختاريتيه غادي تاخذ يكون ديالك دائما، الكاس المصنوع من الذهب إلا خديتيه واختاريتيه غادي يبقى عندك 5 دقائق وترجعوا لنا. فأي إنسان عاقل يقولها لي واخا مصنوعة من طين ولكن ديالي غنديه معايا لداري وغنبقى نشرب فيه شهور وأعوام وسنوات، إذا نديه معايا واخا طين، هذاك ديال الدب ما عندي ما ندير به حيت ماشي ديالي، غادي نشدو غنشوفو غنهزو بيدي وغنشوف كيفاش داير وغنتمتع به 5 دقائق وغنحطو المولاه. فأي إنسان عنده ذرة من العقل سيختار الباقي على الفاني، سيختار كأس الطين على كأس الذهب. قالك هذا هو مثال الدنيا والآخرة، الدنيا فانية والآخرة باقية. فاللي خدا وآثر الحياة الدنيا كأنه فضل واحد الحاجة اللي أصلا ماشي ديالو، فأي لحظة يقولوا لي أراها لنا، واللي فضل الآخرة فضلتي الباقي. والعجيب والغريب إلى خدينا هذا المثال ديال الكأسين كأس الطين وكأس الذهب، الدنيا هي كأس الطين، أولا الطين وثانيا ماشي ديالك، أما الآخرة كأس من ذهب وديالك. تخيل واحد الإنسان أعطيتيه كاس ديال الطين قلتي لي هذا إلا بغيتيه خذو ولكن 5 دقائق ورجعوا لي، هذا ديال الذهب إلا اختاريتيه غادي تاخذو بصفة نهائية وتديه معك، ما يمكنش واحد يفكر، ما غاديش نفكر ولو ثانية. بدون تفكير أي واحد غادي يأخذ كأس ذهب، أولا من ذهب وثانيا غيبقى دائم. فهذا هو مثال الدنيا والآخرة، وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. فاصل قصير ثم نلتقي بعده مباشرة. دع طرق الغيب فالدنيا في، دع طرق الغيب فالدنيا في، الكل يفنى والباقي حي، الكل يفنى والباقي حي. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم واختي الكريمة، كنتكلموا على هذا الخلق الجميل والعجيب اللي هو خلق الزهد في الدنيا، كيفاش أن الإنسان يزهد في الدنيا، وقلنا بأن الزهد هو أن تترك بعض الأشياء التي لن تنفعك في الآخرة، يعني أمور دنيوية ما عندها شي نفع في الآخرة أنت تتركها، كأكلين أو مشربين أو سفرين أو لباسين أو أي شيء متعة من المتع ديال الحياة الدنيا تتركها اختيارا ماشي اضطرارا، أنت كتخليها تتركها لوجه الله، تتركها لوجه الله. مثلا أنا عندي الإمكانيات أنني نشري مثلا واحد اللبسة بواحد المبلغ معين، عندي الإمكانيات، ولكنني أفضل أن أشتري لباسا يعني أقل في القيمة من هذاك اللباس، يعني بالنصف أو ثلثين، والباقي ندير به شي حاجة أخرى ديال الخير. مثلا هذا تيتسمى زهد، أنني قادر ندير واحد الحاجة ولكن ما تنديرهاش، ياك أنني مثلا ممكن ناكل واحد الأكل اللي هو ناكل مثلا أكل كتير مثلا ومتوفر، وعندي القدرة وعندي الطاقة وعندي الصحة أنني ناكل مثلا ذاك الأكل كله، ولكنني أفضل أن أصوم مثلا، ولكليت أفضل أن أكل القليل، الزهد يعني في المتع، هذا زهد، وهذه أخلاق ديال الصالحين وأخلاق ديال أصلا ديال الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرآن يعني مملوء بالدعوة إلى الزهد في الدنيا، ودائما القرآن يخبرنا بأن لذاتها منقطعة وبأنها سريعة الفناء، ويرغبنا دائما القرآن في أن الإنسان يعني يشد في الآخرة ويطلب الآخرة. تربي في القرآن تتكلم لنا على الآخرة بأنها يعني دائمة وباقية، وربي لبغى الخير بشي عبد من عباده كيوري هاد الحقائق، كيتولي عنده البصيرة، القلب ديالو كيولي كيشوف الدنيا على حقيقتها وكيشوف الآخرة على حقيقتها، فكيولي كيفضل الآخرة على الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني مشى على نهج القرآن، لأنه قلنا بأنه كان قرآنا يمشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسيد النبي عليه الصلاة والسلام أخي الكريم واختي الكريمة لم يترك مناسبة أو فرصة إلا وزهد الناس في الدنيا وذكرهم بحقيقة. مثلا شي مرة كانوا في السوق غاديين ولقوا واحد العدروس، في اللغة العربية يسمى جدي أسك، بمعنى الودنين ديالو صغار بزاف، وهذا عيب، ودنين صغيرين وعيب في ذاك العتروس، يعني المنظر ديالو ماشي منظر، ماشي عتروس سليم. فشاف هذا العتروس اللي هو ودنيه صغيرين، وأكثر من هذا أنه ميت، مات مسكين، فأخذه صلى الله عليه وسلم من أذنه، والمنظر ديالو ماشي منظر زوين، أسك بمعنى ودنيه صغار بزاف، فأخذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أذنه باش يبين لهم العيب ديالو، بأنها العيوب ديالو. أروع معلم داز في الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكبر معلم وأفضل معلم وأكثر مؤثر وأكبر مقنع داز في الدنيا هو الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوفوا هذا المثال، يعني مثال واقعي، أعطاهم مثال واقعي شافوا بعينهم، قال لهم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شتوا انتم كيفاش رفضتوا هذا العتروس، هذا ما عجبكمش وما حملتوش وما بغيتوش وما قبلتوش، والله الذي لا إله إلا هو لدني في حلاك عن سيد ربي، بل أقل من هذا العتروس هذا الميت، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الحديث كان عند الإمام مسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في حديث آخر إن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا راها حلوة، يعني المذاق ديالها مذاق جميل، لذاق الدنيا قد يعرف بأن المذاق ديالها رائع حلوة، والإنسان يدمن على الشيء الحلو. خضرة بمعنى أن المنظر ديالها، البهجة ديالها، الدنيا براقة جذابة جميلة المظهر. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، راكم أنتم خلفاء فيها، ومن بعد غتمشي وغيجيو الناس خلين يخلفوكم، كيف أنكم أنتم خلفتوا ناس خرين. شوف ديك مستخلفكم فيها، بمعنى أن الناس اللي كانوا قبل منا، الواحد إلا جلس وفكر، الناس اللي كانوا قبل مني فين مشاو؟ كانوا عايش في النعيم وفي الخيرات، في مشاو خلاو داكشي مشاو، ايوا راه حنا بعد المده غادي نخليو كلشي وغنزيدو فحالنا عاوتاني، وهي غاديه. اذا بعضنا يخلف بعض، وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ردوا بالكم من الدنيا، عندكم تضحك عليكم، عندكم تغركم، عندكم تلعب بكم. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. والحديث رواه سيدنا مسلم في صحيحه رضي الله عنه وأرضاه. نأخذ فاصل قصير ثم نلتقي بعده مباشرة. يا عليما بالخفايا، يا مهيمن يا جليل، يا عليما بالخفايا، يا مهيمن يا جليل، عبدكم بالباب واقف، عبدكم بالباب واقف، وقفة العبد الذليل. من ذنوبي صرت أبكي والدموع مني تسيل، من ذنوبي صرت أبكي والدموع مني تسيل، والهموم قد حيرتني، والهموم قد حيرتني، والفؤاد مني علي. يا عليما بالخفايا، يا مهيمن يا جليل، يا عليما بالخفايا، يا مهيمن يا جليل، عبدكم بالباب واقف، عبدكم بالباب واقف، وقف اشفي سقمي واهدي قلبي وامنحي الخير الجزيل، اشفي سقمي واهدي قلبي وامنحي الخير الجزيل، واصلحي الأحوال ربي، واصلحي الأحوال ربي، حسبنا أن الوكيل. يا عليما بالخفايا، يا مهيمن يا جليل، يا عليما بالخفايا، يا مهيمن يا جليل، عبدكم بالباب واقف، عبدكم وقفة العبد النبيل. الله الله الله ربي عوني وحسبي، من سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي، من سواه خير هادي يجعل موتي على الشهادة. الله الله الله ربي عوني وحسبي، من سواه من كان مثلي بغير زادي، يكون فضل الكريم زادا. الله الله الله ربي عوني وحسبي، من سواه فإن فضل الكريم بادي على ذوي اليمن والسعادة. ربي تفضل على عبيدك برحمتك يا نعم الرحيم. الله الله الله ربي